ونجيب عن الأسئلة كما وعدنا البارحة، نجيب عن الأسئلة بقدر الإمكان، وغدا إن شاء الله نكمل شرح كتاب الصلاة ونكمل شرح كتاب الزكاة ونجيب عن الأسئلة، وهكذا في يوم الخميس نكمل إن شاء الله كتاب الصوم ونجيب عن الأسئلة، ولا أدري هل نتمكن من شرح كتاب الحج أو نشرحه كله في يوم الجمعة إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر الخير، فلعل نجيب عن بعض الأسئلة. فتفضل الشيخ عبد العزيز يطرح ما تيسر من الأسئلة. حسن الله عليكم. يقول السائل شيخنا الكريم: ما هي العلة من رش بول الصبي وغسل بول الجارية؟ أولا يا إخوة، يجب أن يعلم الإنسان نفسه أنه إذا ثبت الدليل لزمه مع الاعتقاد الجازم أن الحكمة فيه. يجب أن يعود الإنسان نفسه أنه إذا ثبت الدليل لزمه مع اعتقاد أن الحكمة فيه. علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة، علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة، ولكن الحكمة هنا قال فيها العلماء إنها تعود إلى أمرين معا. الأمر الأول أن التعلق بالغلام أكثر من التعلق بالجارية، أن التعلق بالغلام أكثر من التعلق بالجارية، فناسبه التخفيف. والأمر الثاني أن بول الغلام لا ينتشر فيكون في مكان واحد بخلاف بول الجارية، فإنه ينتشر فيحتاج إلى غسل. نعم. هنا سائل حفظكم الله يقول: من كان على أحد أعضائه جبيرة ماذا يصنع إذا أراد أن يتوضأ؟ من كان على أحد أعضائه جبيرة فإنه يتوضأ ويغسل جميع الأعضاء ويمسح على الجبيرة من جميع جهاتها، فإن كانت مغطية العضو كله فإنه يمسح على العضو كله، وإن كانت مغطية بعض العضو فإنه يمسح يغسل المكشوف ويمسح المغطى، ولكن المسح على الجبيرة يكون من جميع الجهات. نعم. هنا سائل يقول حفظكم الله: جلد السباع إذا دبغ هل يجوز استعماله؟ هذا لم يرد معنا في الكتاب، وهي مسألة يعني خلافية، والأقرب والله أعلم أن كل جلد غير جلد الكلب والخنزير يطهر بالدباغ، أن كل جلد غير جلد الكلب والخنزير يطهر بالدباغ، أما جلد الكلب والخنزير فالذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تطهر بالدباغ لأن نجاستها يعني حسية، والخنزير أشد يعني نجاستها ذاتية، والخنزير أشد من الكلب، الخنزير أشد من الكلب. نعم. هنا يسأل سائل فيقول حفظكم الله: إذا أراد الشخص أن يتوضأ داخل المكان المعد لقضاء الحاجة، نعم، فهل يبسمل؟ الأفضل أن يبسمل قبل أن يدخل بنية الوضوء، أو بعد أن يقضي حاجته يخرج عند الباب ويبسمل ثم يدخل ويتوضأ، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يبسمل داخل الحمام بصوت خفيف، يبسمل داخل الحمام بصوت خفيف، لأن الذكر هنا مكروه والتسمية واجبة فتقدم التسمية. فنحن نقول أولا إن استطعت بعد قضاء الحاجة تخرج عند الباب وتقول بسم الله ثم تعود إلى المغسلة وتغسل، إن ما استطعت هذا فإنك قبل الدخول تبسمل بنية الوضوء ويكفي هذا إن شاء الله. إن لم تفعل هذا ولم يتيسر لك لا هذا ولا هذا فإنك تبسمل عند الوضوء ولو كنت في داخل الحمام، غير أنه يكون بصوت خفيف لا ترفع به الصوت. نعم. هنا سائل يسأل فيقول: ما حكم استعمال الأقلام أو الساعات المموهة بالذهب؟ المموهة بالذهب إن كان المقصود أنها أن فيها ذهبا فلا يجوز، أما إذا كان المقصود أنها مطلية بالذهب أو ما يسمى بماء الذهب بحيث يذهب الذهب في هذا الطلاء، فلو ذهبت إلى الصائغ وقلت له أخرج لي الذهب من هذا القلم يضحك عليك يقول ما فيه ذهب، هذه قشرة مستهلكة لا تساوي شيئا، فهذا لا بأس من استعماله. نعم. هنا سائل يقول حفظكم الله، المراحيض التي في بيتنا وهو على سبيل الإيجار كلها باتجاه القبلة، فماذا نصنع إذا أردنا أن نقضي الحاجة؟ انحرفوا واستغفروا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما قدموا بيت المقدس، فانحرفوا ما استطعتم بما لا يضركم واستغفروا. نعم. هنا سائل يقول حفظكم الله، هل الخنافس نجسة لأن كثيرا من حلو الأطفال يدخل فيها ملون غذائي مستخرج من الخنافس؟ لا يظهر لأنها نجسة، لكن لا يجوز تناولها، لا يجوز تناولها، لكن هذا المستحضر إذا عولج حتى تغيرت حاله فإنه يكون من المنقلبات. نعم. هنا سائل يقول حفظكم الله، ماء البئر إذا دخلت فيه نجاسة هل يكون نجسا؟ إذا غيرت طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يتنجس، أما إذا لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه لا يتنجس. نعم. حفظكم الله، هنا سائلة تقول بخصوص الماء الخارج من رحم المرأة قبل الدورة الشهرية وبعد الطهارة منها، هل يبطل الوضوء وهل يعتبر حكمه حكم سلس البول إذا خرج بعد الوضوء أثناء الصلاة؟ نعم، الذي يظهر لنا والله أعلم أن كل ما يخرج من فرج المرأة ولو كان طاهرا ينقض وضوءها، ومن ذلك رطوبات الرحم، فإن الذي يظهر لنا والله أعلم أن رطوبة الرحم طاهرة ولكنها تنقض الوضوء، فإذا خرجت رطوبة الرحم فإنها لا تنجس الثوب ولا تنجس الموضع ولكنها تنقض الوضوء لأنها خارجة من السبيل. هل تأخذ حكم سلس البول؟ نعم ولا، لا إذا كانت نادرة لا تأتي كثيرا، ونعم إذا كانت مستمرة أو شبه مستمرة فإنها تأخذ حكم الاستحاضة وحكم سلس البول من حيث الوضوء، فتتوضأ المرأة التي تصاب بهذا عند دخول الوقت ثم تبقى طاهرة إلى خروج الوقت ما لم يحصل ناقض آخر. نعم. شيخ صلى الله عليكم، هنا أخت تسأل فتقول أخي أصابته جلطة فترتب عليها أن أصابه شلل نصفي وهو من سنتين لا يتوضأ بسبب عدم قدرته على التحرك إلى المكان الذي فيه الماء، فهل فعله صحيح؟ أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يأجره وأن يأجر أهله. إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه ووجد من يوضئه بلا منة عليه كابن مثلا وجب أن يوضأ، أما إذا لم يجد من يوضئه إلا من يمن عليه فلا يلزمه الوضوء ويجب عليه التيمم ويتيمم بما يجد ويكفيه هذا إن شاء الله. نعم. ونسأل يقول حفظكم الله، ما حكم المسح على الجورب التي أو الجوارب التي تظهر ظاهر القدم؟ الجوارب التي فيها يعني حيز يظهر ظاهر القدم ولا تغطي القدم كله لا يجوز المسح عليها، بل يجب غسل الرجلين. وكذلك فيما ظهر لي الجوارب هذه الجديدة الصغيرة التي دون الكعبين الذي يظهر لي والله أعلم لا يجوز المسح عليها. نعم. نسأل يقول حفظكم الله هل يصح الوضوء مع وجود الوشم؟ نعم يجوز الوضوء مع وجود الوشم، وإن كان الواجب إن كان يمكن أن يزال بغير ضرر أن يزال، لأن الوشم حرام حتى لو ما كان في مكان الوضوء. لكن إذا كان لا يمكن إزالته أو لا يمكن إزالته إلا بضرر فإنه لا يزال، لكن إذا أمكن أن يغطى إذا كان في غير مكان الوضوء فإنه يغطى، لكنه لا يمنع من صحة الوضوء. نعم. هنا سائل يقول حفظكم الله هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد إذا كانت محفظة للقرآن أو أرادت أن تحضر درسا علميا؟ الذي نراه نفتي به أنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلاة العيد أمر بأن يعتزل المحيض أن يعتزل الحيض المصلى، فالعيد آكد من الدروس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض إليه ومع ذلك أمر بأن يعتزلن المصلى. فينبغي على الجهات القائمة على المساجد التي تقام فيها الدروس أو التحفيظ أن يهيأ مكان خارج المسجد بحيث أن المرأة لو أصابها الحيض تكون فيه في التحفيظ وفي يعني الدروس. لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أنه لا يجوز إلا لضرورة، مثل أنها لو غابت تفصل، أو أنه اختبارات ولا تستطيع أن تؤديها في وقت آخر، فهذه حال ضرورة يجوز أن تدخل بسببه إن شاء الله. نعم. ونسأل يقول حفظكم الله تغسيل الأم للطفل عند قضاء حاجته ولمسها لفرجه هل ينقض الوضوء؟ محل نظر واجتهاد، والأحوط إذا مست فرجه بكفها مباشرة أن تتوضأ. هنا سائل يقول حفظكم الله هل يشترط لمن استجمر بالمنديل أن يمسح بثلاثة مناديل؟ نعم لا بد من ثلاث مسحات وليس ثلاثة مناديل، لا بد من ثلاث مسحات، فإذا أمكن أن يمسح مسحتين بمنديل واحد فيجوز، أمكن أن يمسح ثلاث مسحات بمنديل واحد بحيث لا يكرر المسح بجهة واحدة فيجوز، لابد من ثلاث مسحات، ما يصح بأقل من ثلاث مسحات. نعم. هنا السائل يقول حفظكم الله هل نجاسة الكلب خاصة بلعابه؟ محل خلاف بين أهل العلم، والناظر في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، مع ما ثبت أن الكلاب كانت تذهب وتروح في المسجد ولا يرش منها شيء، يستظهر أن النجاسة المتعدية في الكلب إنما هي في لعابه. وقد قرأت لبعض المتخصصين في هذا أن الكلب لا تخرج له سوائل إلا اللعاب غير ما يخرج من يعني البول نحو هذا. فالذي يظهر والله أعلم أن النجاسة المتعدية من الكلب هي متعلقة بلعابه، وأما الكلب ذاته فهو نجس، جلده ولحمه نجس، ولكن النجاسة المتعدية من الكلب إنما هي في لعابه. نعم. هنا سائل يقول حفظكم الله حكم السمك الذي يطفو على البحر والموجود على الشاطئ هل يجوز أكله؟ يعني يجوز أكل حيوان البحر وإن مات، وإن كان ميتا، يجوز أكله. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: من كانت لحيته خفيفة هل يفركها بماء جديد أو يكتفي بالماء الذي غسل به وجهه؟ من كانت لحيته خفيفة وضابطها أن يرى الجلد من ورائها فإنه يجب عليه أن يغسل الجلد، فيأخذ الماء ويغسلها غسلا. أما من كانت لحيته كثيفة بحيث لا يرى الجلد من ورائها فإن الواجب أن يغسل ظاهرها فقط، وأما تخليلها فسنة. هنا السائل يقول: حفظكم الله، من توضأ قبل غسل الجمعة هل يعيد المضمضة والاستنشاق إذا أراد أن يغتسل للجمعة؟ إذا توضأ في مقدمة الغسل فإن هذا يكفي، فإن هذا يكفي عن المضمضة والاستنشاق بعد هذا. نعم. حفظكم الله، امرأة من نيجيريا تسأل عن جواز جمع المرأة للصلاتين في بيتها عند نزول المطر. الجمع عند نزول المطر إنما هو لمن يخرج إلى الصلاة، أما من يصلي في بيته فإنه لا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها، لأن السبب في حقه منعدم، لا مطر في حقه، وفي بيته من أن يأتيه المطر، وإنما هو في حق من يخرج. لكن لو كان لا يتأذى عند خروجه فهذا نادر، والنادر لا حكم له، فيبقى له أن يجمع. يعني الذي يخرج سيارته لها موقف في داخل البيت ويمكن أن يركب السيارة ويوقف السيارة عند المسجد أيضا في مكان فيه مظلة ويدخل إلى المسجد ولا يتأذى من المطر، هذا نادر بالنسبة للناس، والنادر لا حكم له، فيجمع مع الناس. أما الذي يصلي في بيته فلا يجمع بسبب المطر. نعم. هنا السائل يقول: حفظكم الله، هل يشرع الجمع بين الأذكار في مكان واحد كالجمع بين أذكار الركوع في ركوع واحد؟ وضرب أمثلة فقال: مثل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم بحمده وغير ذلك. أما ما ظاهره أنه زيادة على الأذكار فنعم، مثل أذكار الركوع وأذكار السجود. أما ما ظاهره أنه قيل مرة وقيل مرة فلا يشرع جمعه، وإنما يقال مرة ويقال مرة، كما في أدعية الاستفتاح، فإنه لا يجمع بينها، وإنما يقول هذا مرة وهذا مرة. نعم. نسأل يقول: حفظكم الله، إذا أراد أحدهم أن يصلي فهل من الزينة في الصلاة أن يغطي رأسه؟ هذا يختلف باختلاف العادات، يختلف باختلاف العادات. فإن كانت العادة أن زينة الرجل أن يغطي رأسه فإنه يستحب في حقه أن يصلي مغطيا رأسه، وإن لم يكن هذا من العادة فلا يستحب في حقه. وبعض المسلمين وإن كان من عادتهم أنهم يكشفون رؤوسهم إلا أن العادة عندهم أنهم في الصلاة يغطون رؤوسهم، فيكون هذا من زينة الصلاة، فيكون هذا من زينة الصلاة فيكون مشروعا. نعم. هنا السائل يقول: حفظكم الله، الصبي الذي بلغ من العمر 10 سنين وأردت أن أصلي معه فهل تحسب لنا أجر جماعة؟ نعم، ما دام أنه مأمور بالصلاة فإن الجماعة تقوم به. فإذا كنت وجدت صبيا ابن 7 سنين 8 سنين 9 سنين وصليت معه فهذه جماعة، فهذه جماعة. نعم. هنا السائل يقول: إذا صليت مع إمام وكان من عادته أنه إذا أراد أن يكبر للركوع فإنه يكبر ثم يهوي للركوع، فأكون ممن يصلي على جنب، فعندما أسمع صوته أكبر مباشرة وإلا بأجد نفسي أني قد نزلت للركوع قبله، فهل علي شيء؟ يجب على الإنسان على المأموم أن لا يسبق الإمام، لا في قول ولا فعل، فيكون تكبيره بعد تكبير الإمام وفعله بعد فعل الإمام. فالواجب تقوى الله في هذا والحرص، ولا بأس أن ينظر ويلتفت من أجل أن يرى هل ركع الإمام أو لم يركع، فإن هذا من الالتفات لحاجة، هذا إذا كان لا يعرف عادة الإمام. أما إذا كان يعرف عادة الإمام فلا يحتاج إلى الالتفات، معروف. لكن إذا كان ما يدري ما في بأس أن يلتفت وينظر في الإمام حتى يعرف هل ركع أو لم يركع، حتى لا يسبق الإمام بالركوع. نعم. شيخ، نختم بهذا السؤال يحفظكم. يقول: أنا شخص محب للقرآن، وكلما اجتهدت بالحفظ أنقطع ثم أنسى المحفوظ ثم أرجع وأحفظ من جديد، وهذا الأمر مزعج لي، ما نصيحتكم لمن هو مثل حالي؟ وأرجو منكم أن تدعوا لي. أولا هنيئا لك، ثم هنيئا بمحبة كلام الله سبحانه وتعالى وبالحرص على الحفظ. والحقيقة أنه من الغبن العظيم أن يفوت المسلم على نفسه هذه الفضيلة، فضيلة الحفظ. أنا أقول ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يحفظ، ولو أن يحفظ في كل يوم آية أو في كل يومين آية، ما الذي يضره؟ يحفظ آية ويرددها طوال اليوم، ومن الغد يحفظ آية أخرى ويرددها طوال اليوم، ما يمر زمن من عمره إلا وقد حفظ القرآن كله. الأمر يسير جدا. ومن الغبن أن يفوت الإنسان على نفسه الفضائل العظيمة في قراءة القرآن. تصوروا يا إخوة، عندما يأتي يوم القيامة ويقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، ويأتي الإنسان اللي ما يحفظ لا شيئا من القرآن يتحسر على خير فاته، وإن كان الجنة كلها نعيم، لكن يتحسر إذا رأى ما فاته، يتمنى لو لم يفته. وأنت يا أخي على خير ما دمت حريصا، ولكن جاهد نفسك في هذا الانقطاع، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق. بعض الناس من حماسه يحمل نفسه ما لا تطيق فينقطع. هو يستطيع أن يحفظ 5 آيات في كل يوم فيقول: لابد أن أحفظ وجها. في أول الحماس يستطيع، لكنه سرعان ما يفتر ويترك بالكلية. وأنا أقول سبحان الله، النفس في الحفظ مثل الطفل تدرب، فانظر إلى قدرتك، فإن كنت تستطيع أن تحفظ 3 آيات في كل يوم فاحفظ 3 آيات، ستجد أنك بعد فترة تستطيع أن تحفظ 4 آيات، بعد فترة تستطيع أن تحفظ 5 آيات، وهكذا وتستمر. أما إذا حملت نفسك على ما لا تطيق سرعان ما ستنقطع، ثم تبقى فترة ثم تعود مرة أخرى إن كتب الله لك أن تعود. فينبغي علينا يا إخوة أن لا نأخذ أنفسنا بما لا نطيق، وأن لا نهمل أنفسنا بالكلية. نحن الآن في أعمار، كم مر علينا من السنين، كم فوتنا من الخير، ومن أعظمه ما يتعلق بحفظ القرآن. لا نهمل أنفسنا ولا نأخذ أنفسنا بما لا تطيق، نأخذ ما نطيق ونجتهد في هذا ونتوكل على الله، ونجد الخير الكثير إن شاء الله تعالى. ولعل في هذا كفاية، ونكمل غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.